المدنيين مهما فعل هؤلاء المدنيون ماذا يفعلون؟ يعني أقصى ما لديهم الحجارة، الحجارة. فيأتي هؤلاء الأنذام أخف خلق الله لعنهم الله، فيضربون بالصواريخ، يضربون المدنيين بصواريخ مضادة للدبابات وإيه من طيارات الهليكوبتر. فالشاهد يعني منظر الأخ الفلسطيني وهو يرد عن الولد يحاول أن يحميه بقدر استطاعته، ثم إذا بالرصاصة تصيب قدم الطفل أولا 12 سنة، ثم بعد ذلك إذا الولد متمدد على الأرض بعد أن قتله له. الصورة الأخيرة للأب وقد أغمي عليه من الذهول من هذا الموقف. أقول لك الصورة التي هزت ضمير العالم، هي أول مرة وبعدين عمل لي ضمير العالم. ها؟ أي نعم. الحين يعني لو شاهدت بعض المناظر في أمريكا، يعني واحد مثلا يكون مسافر أو في داخل حتى المدينة وتسمع بقى أصوات عربيات الإسعاف، فيه المرور متوقف وحالة بقى من الفزع لا تتخيله، وأجهزة جاية وتحقيقات جاية علشان قطة إبداعات بالسيارة. يا سلام على الرحمة والرفقة، رفقة القلب الأوروبي الرحيم أو الغربي مع قطة الكلاب، معروف هذه أحواله. وممكن توصل ان يستعملوا الطيارات احيانا لانقاذ طائر مثلا محبوس في مكان معين وهكذا. هذه هي قلوبهم تفيد رقه على هذه الاشياء، يعني الملايين تكتب في الميراث الكلاب. يعني الرجل عندهم قد بعض من الميراث ملايين الدولارات يكتبها ميراث للكلب ويحرم اولاده من كل شيء. فيعني الشاهد ان ما حصل من هذا الأخ هو صورة فعلا من صور الإيثار بالنحوان طبعا في الأبوة وفي الرحمة التي وضع الله في خلق في قلوب الخلق بجانب أخلاق الإيمان والإسلام. هذا لا تستغرب عندنا في تراثنا، يعني هذه الصورة شيء عادي أن الأم دائما تضحي بابنها وقد تغرق خياس ثم يضرق عن سفر حتى ينزو إلى آخر هذه القطط. الإيثار بالنفس أقوى من الإيثار بالمال كما يقول الشاعر وهو المسلم ابن الوليد يقول: تجود بالنفس إذ أنت الظليم بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومن العبارات الرقيقة في تعريف المحبة إنها الإيثار، المحبة هي الإيثار. يقول: ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلام آثرته على نفسها فقالت: أنا راودته عن نفسي. وأفضل الجود بالنفس، أفضل ما يجود فيه الإنسان بالنفس، الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شيء يعني في الصحابة معروف، يعني هذا أعلى أو أغلى ما يبذل فيه النفس، أن الإنسان يفدي رسول الله عليه السلام بنفسه. ففي الصحيح أن أبا طلحة ترك على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ترك يعني كان هو بجسده مثل الثؤس أمام رسول الله، رسول ينظر اليمين وهو واقف أمامه راح جايب إيه رأسه إلى جهة اليمين حتى إذا جاء سهم يصيبه هو وينزل الرسول عليه السلام، يأتي في الشمال يميل إلى جهة الشمال. يقول في الصحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه ترك على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبونك نحري دون نحرك. ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت يده رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة العدوي: انطلق يوما يرموك أصله ابن عم لي وماهي شيء من الماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فقلت له أسفك، فأثار برأسه النعم، فإذا أنا برجل يقول آه فأثار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسكت فأشار النعم، فسمع آخر يقول آه فأشار هشام أن انطلق إليه فرئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجة فقال لي: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ فقلت: إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. فقال: هكذا كلاب بلق عندنا، يعني إن وجدنا

لان السكوت عن ضلال الشيعه مما يسهل الغزو الفكري الايه الرافضي الغزو الشيعي. هذه الاشياء قنطره يعبرون عليها حتى يدخل غزو المسلمين في عقائدهم. وقد للاسف يعني تشيع بعض الشباب دخل في الدين الشيعي بسبب تضليل من يدعون التقريب بين السنه والشيعه او ان مفيش فرق يعني بيننا وبينهم في الدينيات. واحد من ذل لهم خبيث ضل مرتد عن المنهج الحق صحفي اسمه اظن صالح الورداني الله تعالى. يعني هذا من اشد اعداء اهل السنه بعد ما كان من قبل له تاريخ يعني ماضي في زعن باع وقت في ذكره لانه احقر من ان ينشغل به. لكن يعني في كتبه يحكم الصحابه تسائل ما سمعناه حتى في الكتب جريء في غايه الجرأه. قال الكتاب للاسف الشديد انا اشتريته من دار المعارف اللي هي الشارع سعد زغلول سعد زغلول الاثنين واحد في دار المعارف هناك. فالكتاب اسمه ايه؟ اهل السنه والجماعه شعب الله المختار. يعني بيتغنى ان احنا زي اليهود يعني ان احنا بنقول ان احنا شعب الله المختار زي اليهود بالضبط. والكتاب كله يعني كتاب ستاتي فانا ارجو ان تاتي فرصه نتكلم بالتفصيل عن هذه الاشياء. فيعني الناس بتنخلف راسا على عقب لان ما في رجوع. الناس اللي ضللت الشباب في بدايه ثوره الخميني وانبهروا بالمواقف الخمينيه طب هيعملوا ايه مع الدجال دول؟ اذا كان الخميني بكم يعني سلوك عمله كان بعضها حاجات جميله ما قلتش حاجه زي موقفه من سلمان رشدي وغيره والتعامل بعزه مع انه مبتدع خالص مجرم ومع ذلك كان يعني فعلا له بطولات ومواقف نادره وخزه. لكن هذا لا يشفع له في ما هو عليه من الدين الباطل. فاذا قتلنا ببعض السلوكيات الخمينيه فماذا نفعل امام الدجال؟ هل سنثبت امام فتنه المسيح الدجال لما يفعل ما سوف يصدره الله عليه من الخوارق؟ الله المستعان. قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ما اعراب يقولون؟ ممكن تكون خبر وممكن تكون حال ممكن تكون حال اي قائلين ربنا واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فيه وجهان احدهما امروا ان يستغفروا لمن سبق هذه الامه من مؤمني اهل الكتاب. الثاني امروا ان يستغفروا للسابقين الاولين من المهاجرين والانصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما امر الله تعالى بالاستغفار لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انهم سيفتنون يعني الفتنه التي حصلت بين بعض الصحابه. وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كذبتموهم؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أتركم. وقال النبي عليه السلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال العوام ابن حوشب أدركت صدر هذه الأمة يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب ولا تذكروا ما سجر بينهم فتجسر الناس عليه يعني الدهماء والغوغاء إذا سمعوا ما جرى بين الصحابة من قتال أو كذا يتجرؤون ويتطورون. خطأ أن مصادر التاريخ الآن عندنا مزيفة دخل فيها كثير من الروايات الباطلة التي تعمدت تكويت يعني ما كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقال الشعبي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضه بخصله. يعني اليهود والنصارى احسن من الرافضه في شيء معين. صاروا افضل منهم في شيء معين في زاويه معينه، والا طبعا الرافضه اخف من اليهود والنصارى. لان حتى لو العلماء الذين قالوا بكفر الرافضه لان هذا امر فيه تفصيل طبعا قالوا حتى لو كانوا كفارا لم يكن كفر من اعتقد في صدق الرسول عليه السلام ككفر من كذبه. فهي درجات يعني. المهم يعني يقول الشعبي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضه بخصله. سئلت اليهود من خير اهل ملتكم؟ فقالوا اصحاب موسى. وسئلت النصارى